أقدر أكون لك بيت وأكون لك نسمة لو حبيت. يا ريت أقدر على ألمك وأكون حلمك إذا غنيت. يا ريت أكون سواي حنان وأكون حضن الأمان. يا ريت أكون حضن الأمان. يا وناوي تطلع كده من المولد بلا حمص يا راجل؟ مين قالك؟ ما هو راحت اشترت شقة في الزمالك واشترت عربية ومنجهت نفسها وسابتك تضرب راسك في الحيط. هتل هتل هتل وسيب الاكل يستوي، رجليها هتجيبها. الله الله الله الله الله، ده انت حاطط في بطنك بطيخة صيفي. شد البطيخ بحاله. الله، وايه اللي مخليك مطمن كده؟ عندي اللي هيخليها ترجع عشانه. الفيلم سقط مش عشان انا فاشلة. امال عشان ايه؟ عشان انا وافقتك تدمرني. ادمرك؟ ايوه تدمرني، لما تجيب لي مؤلف ببريزة ومخرج من ابو بلاش والفيلم يخلص في اسبوعين وفي الاخر ينزل مع موزع على قده، ده بتدمر اسمي في السوق يا صلاح يا سويسي. ايه ده؟ انت عاوز تفرسني؟ بتضحك على ايه؟ اسمك ايه يا امو اسم؟ انت هتعيش الدور عليا تعملي فيها نجمة وتصدقي نفسك ولا ايه؟ اسمك ده انا اللي عملته لك. نعم. ولو كنت ناسية انا ممكن افكرك بمنتهى السهولة. انا بقى كنت هتشهر بيك او من غيرك، ولو كنت صرفت عليا قرشين فانت كسبت من ورايا ملايين. بأمرة ايه ملايين؟ بأمرة فيلمك الاخير الفاشل. انت السبب في فشله. وليه ما تقوليش ان الجمهور خلاص فقس الشويتين بتوعك، وشوية البنات اللي طلعوا جداد وزي الفل دول خلاص غطوا عليك انت واللي خلاص خلاص سيبني اشوف حد غيرك ينتج لي. عينيا، بس في الحالة دي بقى لمؤاخذة البيت زي الشغل، يعني يا تختاري الاتنين يا تسيبي الاتنين. تقصد ايه يا صلاح؟ يعني يوم ما حد غيري ينتجلك يا هانم يوم ما حطلقك بالتلاتة. بس كده؟ خلاص طلقني. سهل كده طلقني؟ اطلقك على عيني، بس لمؤاخذة بقى دخول الحمام مش زي خروجه. يعني ايه؟ هقولك يعني ايه؟ يعني نقعد ونتحاسب واللي عليه حاجة يدفعها. خلاص نتحاسب يا صلاح. نتحاسب انان؟ كل ده حصل وانا معرفش. ما انت سافرت وانا برضو معرفش. طب خلينا في دلوقتي. ايوه يا عادل خلينا في دلوقتي. قولي راجع امتى؟ سؤال غريب، انا لسه واصل ولسه مستلم شغل ومش هنزل نهائي غير لما امن مستقبلي هنا، عشان لما ارجع مصر ما اقفش تاني في موقف العاجز. مستقبلنا مع بعض يا عادل. بس انا لسه ماليش مستقبل عشان يبقى لك مستقبل معايا، وبكده المعادلة تبقى مختلة، ولحد ما تتوزن مش هرجع. انا راجع من السفر ومعايا فلوس كتير كتير قوي تكفينا علشان نتجوز ونعيش ونبتدي حياتنا صح مع بعض، عشان نعوض كل اللي فاتنا يا عادل. امل انت سافرتي عشان تاخدي فرصتك وخديها، ليه عاوزه تحرميني اخد فرصتي انا كمان واحقق ذاتي؟ انت كده اللي بتحرمنا من بعض يا عادل. ظروفنا هي اللي فرقتنا يا امل. صدقني دلوقتي في ايدينا نرجع. يبقى نرجع صح عشان ما يتحكمش علينا نفترق تاني. يا عادل ارجوك ارجوك افهمني، انا محتاجه لك قوي، محتاجه لك هنا يا عادل. يا عادل أنا أمي ماتت وريم مع جوزها وحتى ما عرفش مكانها، أنا محتاجة لك جنبي يا عادل، محتاجة لك. وأنا كنت محتاج لك قبل ما تسافري يا أمل. يعني إيه يا عادل؟ يعني إيه؟ بتردلي الموقف؟ ما أنت لسه قايل ظروفنا هي اللي حكمت علينا، بس صدقني إحنا دلوقتي أقوى من أي ظروف. أنت اللي أقوى من ظروفك عشان معاك فلوس، لكن أنا ما معيش ومش هسيب نفسي أفضل بقية عمري معيش يا أمل. عادل أرجوك بلاش العند. بلاش أنتي، بلاش أنتي تحسبيها غلط يا أمل. مليون جنيه؟ حسابك في البنك لا مؤاخذة يغطي المبلغ ويفيد كمان. ايوه بس ده حسابي، فلوسي انا، تاخدها ليه؟ عشان تاخدي حريتك. ولو رفضت؟ مش هطلقك، قسمت الجواز تديني الحق في ده. هنفصل عنك زوجيا وفنيا وهشتغل مع غيرك. مش هتقدري. ايه هتمنعني؟ لا طبعا همنعك. باي حق؟ عقد الاحتكار اللي انتي مضيالي عليه. نعم انا ما مضيتلكش على حاجة. ما مضيتلكش على حاجة يا صلاح، انا متأكدة. مضيتي مضيت يا روح قلبي، بس من غير ما تاخدي بالك. يا سلام، ده تزوير. لا ده صلاح السويسي اللي انت ما تعرفهوش. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه بالظبط؟ انا صلاح السويسي. اوعي تنسي صلاح السويسي في يوم من الايام. طب وانا فين نصيبي؟ جاية محملة من السفر وعايزة نطلع كده اهو بلوشي. بقول لك ايه يا شحاتة، ايه ده انت مسكني كده ليه؟ هتحققين يا بنت صفية. اسمعني كويس، انت لو ما طلعتش من حياتي وللأبد صدقني انا ممكن اقتلك. سامع يا شحاتة؟ هقتلك. شيل ايدك بقى، شيل ايدك بقى. منك لله، منك لله. كل المصايب اللي حطت على دماغنا من يوم ما ابويا ما مات واتجوزت امي كانت كلها بسببك، ومش بعيد كمان تكون امي الله يرحمها ماتت برضو بسببك. اتغربت انا وريم بسببك، يعني كل حاجة بسببك انت. انا بقى بحذرك يا شحاتة، لو ما بعدتش عني هقتلك يا شحاتة. يا ستي ما انا بعيد اهو. الله، مش انت اللي جايه النهارده برجليكي؟ انا اللي افتكرت جاي تشكريني على العز اللي خليتك فيه. تاريكي دخل بزعبيبك زي عمشير عشان بقولك اديني. الله الله تاني. أديك ايه؟ أديك ايه؟ أديك ايه يا اخي؟ انت ما بتشبعش، ما انت التمن قبضته من زمان ومؤدب كمان. ما صرف علامك في عياها. يا سلام، يعني يقول عليك ابوكي تسيبيه في الضن كده؟ اخرس خالص، انت مش ابويا، انت يا دوب جوز امي وامي الله يرحمها، يعني خلاص خالتي وخالتك وتفرقها وخلاص. طب ولما هو كده بقى جايالي ليه النهارده؟ هو طلب واحد، طلب واحد ليه عندك يا شحات. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانتي ماشية باتجاه، نظرة واحدة نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدتني وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفي، نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري والمس الحب بإيديكي. الزمن يعلن رضا، التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.